وان ربك لذو فضل على الناس، بيأخرها شوية لعل الناس ترعوي، لعل الناس تلبع، لعل كذا، لعل كذا، لانه والا كان خدها من اول تسجيل. وبيبين لنا ان ربنا بيوم حلو علشان يئد الناس في الهدى. هم الناس اللي اسلموا امنوا برسول الله جم مره واحده كده ولا ده جاي ولا جاي ولا جاي. لذلك المسلمين كانوا في المعارك يزعلوا، يقول لك فلان نفذ من ايدي، انا كنت نفسي اجيب عكرمه ده صعب، انا كنت اجيب عايز اجيب عمرو بن العاص ده وقطعه، انا كنت عايز اجيب خالد بن الوليد، يقول انت ما قطعتوش لان ربنا عينه عشان يقطع خصومكم. نعم، فبرضه كانت ما تلفوش لان من عقل ايه. ولذلك اللي اشهد اخيرا وزعلوا باللي هما ما موتوش خالد بن الوليد، رب النبي سميه سيف الله المسلول. يبقى اذا ما خدتوش علشان هو هينعلق. وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. اكثرهم يبقى البعض يشكر ولا لا؟ البعض يشكر. وان ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. اذا كان يعلم ما تكن صدور وتخفيه يبقى يقول وما يعلنون، طب يبقى من باب اولى، لان ما تكن الصدور بيبقى خف غيب، والله غيب. يمكن انت تقول اصله غيب من الذكر للغيب، تقول لا يا صاحبي يدرك الغيب ويعلم. وما من غائبة في السماء والأرض. غائبة يعني شيء غائب، وبتجيله التيه دي اللي سماها سائل ايه المبالغة. واحد يقوله هذا راون للشعر، راون يعني بيقول شعر الشعر ويجيع في الناس. فإذا كان راوي كويس يقول لك ايه ده راوية. فإذا كان واحد بيمشي بالناس يقول لك ده نسابة. فإذا كان قوي في النسب يقول لك ده نسابة. واحد عالم يقول لك علام علامة، يبقى فا اسمها ايه؟ فا المبالغة. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. الأصل ما من غائبة، بس التاء هنا مش تاء تأنيث، دي تاء اسمها تاء ايه المبالغة، زي ما تقول فلان عالم يمشي، إنما فلان علام يبقى أقوى ولا لا؟ طب وبعدين تقول فلان علامة يبقى بقى ايه نهاية. وما من غائبة، كلمة وما من غائبة كان فيه الأسلوب، وما غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ده اللي خلى ناس يقولوا لك ايه اللي مين زيد، اللي مين زيد، يقول له يا شيخ كلمة زيد دي لا تليق بكلام الله، يبقى حشو ملوش معنى، إنما ده لازم لها معنى. يقوم المؤدب أو يقول لك ده مين صلة، صلة ايه يا سيدي؟ قول انا مش فاهم معناه. احنا قلنا زمان ساعة تحب ان تنفي قد تنفي للذات بدون حرف الجر، من ما تجيبش منه. واحنا ايه؟ ما عندي مال. المفروض ان يكون لك مال، يمكن ما عندي مال يعتد به، انما عندي جنيه ولا نص جنيه ولا 25 قرش ولا حاجة، يعني مش صمش مال. لكن إذا قلت ما عندي من مال يبقى من بداية ما يقال لكم مال، تبقى إيه؟ إذا مش من زيد، مش من إيه؟ ده جاي تدل على إيه؟ تأصيل العموم في الناس. يقول لك ما أحد، أنا رحت لفلان ما أحد في الدار، أما ممكن فيها عيال ولا حاجة ولا والستات ولا ابن أحد من اللي يعني يهمنا أمرهم. قال لك ما من أحد في الدار من بداية ما يقال له ايه. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يعني ربنا يقول أزلا أنا أعلم كل شيء، وما تسقط من ورقة إلا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس أنا عارف، لكن كمان مسجله إلا في كتاب مبين. ايه مسجله؟ تسجيله ليه التسجيل ده؟ عشان ايه؟ قال لك التسجيل ده علشان الذي يعلم التسجيل زي اللي بيطلع على ام الكتاب يشوف حاجه يقول لما تحصل وربنا قايلها يقول لك صحيح جت على وقت المطر. كل ما تحصل حاجه تاتي على وقت المطر، وما دام سجل في كتاب قالوا لي اللي قال عليه قال. يقول احنا لما نيجي للواقع نقول نجدها حصل. القرآن لما قعد يسجل اشياء ويسجل اشياء ما كانتش موجودة زي سنريهم آياتنا في الآفاق، زي ما قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لو سكت على دي ثم ظهرت وسائل مواصلات غير الخيل والبغال والحمير، العربية الخنصور وبعدين السيارة وبعدين الطيارة وبعدين الصاروخ، يقول الله لقيت حاجات إيمان. أم قال لك ويخلق ما لا تعلمون. ساعة ما يجي ما لا نعلم. يا سلام، هو قالها من الأرض. ولذلك احنا قلنا زمان من عظمة الحق في الإعلام أنه لا يعلم بشيء لا اختيار للعبد فيه، يعلم بشيء للعبد فيه اختيار ويفضحه باختياره. فلو كان عنده عقل كده ما كانش يعمله. يجي مثلا زي ما قلنا في تحويل القبلة قال سيقوله، انت لسه ما قالوش لسه. قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ايه اللي جاز علشان يولي القبلة بعد ما كانت الى البيت المقدس يجيبها المقدس؟ قال سيقول، ودول خصوم يقول السفهاء في بقى قبلها اكثر من كل، مش قال على حبايبه مش على المؤمنين بيه، ده السفهاء. السفيه اللي بيعادي الرسول اللي جاي من طرف الله وبيعادي الله، ساعة ما يجي ربنا يقول سيقول السفهاء ما كانش يرضى كده من عقله كده، يقول يا اخي هو قال سيقول السفهاء، والله ما احنا متكلمين مش هنتكلم، عشان لما يقول هو سيقول السفهاء يبقى ما فيش حاجه اتفقنا وقالوها برضه. وقالوها ولا ما قالوها؟ وقالوها. احنا ضربنا مثل كبير فيها دي في مساله تبت يدا، فاكرينها؟ تبت يدا ابي لهب وايه وتب عمرو، تبت يدا ابي لهب وتب. ما اصلا قال له تبت يداه لهذا جمعتنا فانزل الله. طيب ابو لهب عمه وحمزه عمه والاثنين كفار، مش ثبت ان حمزه بقى وامن وبقى اسد رسول الله ولا ما حصلش؟ ابو سفيان اللي بيعادي ما امنش. طب ما الذي كان يدري يجري محمد بان ابو لهب ده هيسلم، فاذا كان هيسلم هو وينزل منه سيصلى نارا ذات نار، يقول يا طالبي اسلمت اهو اديني بقيت مؤمن، يبقى الكلام بتاعكم مش صح. انما حارف وله اختيار في ان يقول وله نفاق ولو ايه، ومع ذلك لم يقل. تبت يده ايه وسب ما اغنى عن الله، يبقى حكم حكما على مختار كافر به. والقران يتلى، قران ايه يتلى، وهو اللي يتلوه. الله، تبقى حج عليه ولا مش حج؟ كان ابو لهب ده لو انه يعني عنده شويه عقل كان يجي في وسط الجماعه ويقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويسكت، وبعدين يقول لي انا قلت له بقيت مؤمن لا حسن اصلا نارا ولا اعمل حاجه، الكلام ده اخذوا بالكم بقى من الكلام. ومع ذلك ايه؟ لا. وما من غائبه في السماء والارض الا في الكتاب المبين. احنا لما ربنا يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، هيحفظه وهو قايل اشياء لسه ما كانتش تتوجد وهتتوجد، فمعنى ان هو حافظه على نفسه. طب الانسان يعين الكمبياله اللي له ولا اللي عليه؟ اللي له يحفظ الكمبياله اللي له، انما هو اللي حفظه وعينه قايل اشياء الواقع يمكن ما يجيبهاش. قال لك لا، ده انا هقولها وانا اللي بقولها لانها حقيقه هتقع، سيجزموا الجمع يعني هيقوم الجمع. وعلى ايه؟ احنا بنقول لكم حاجه جديده في العلم، في فرق بين ان تخاطب خالي الذهن تقول اللي انت عايزه، انما انا بقول حاجات وهيعارضها الكفار وهيعرضها برضه من اهل الكتاب ناس ومن اهل الكتاب عارفين انها هتحصل. فلما ينزل اشد من القران وبعدين اهل الكتاب يقولوا ده صحيح عندنا الكلام ده، نحن كافرين مش مؤمنين بمحمد وبيعادوه. يقول ايه؟ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. هم كافرين ولا مش كافرين؟ اعداء ولا مش اعداء؟ يقول ده صحيح الكلام ده عندنا. فلما جاءهم ايه؟ ما عرفوا كفروا به. طب سيدنا عبد الله بن سلام لما جه يسلم ونظر الى المساله كده وقال انا عرفت محمدا حين رايته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد الاشد. ولذلك القران يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هو بقى صحيح اجاز لربنا، لان اي عاقل عايز يتدين ويصل الى الحق لا يذهب الا الى الاسلام، لا يذهب الى الاسلام. فلما حب يسلم اراد ان يكسب الجوله باسلامه مع رسول الله وفضيحه المنافقين والكفار والاهل الكتاب ياخذ اثنين. فقال له يا رسول الله لقد استشرفت الى الاسلام واخاف ان انا اسلمت ان يضمني اليهود ويفعلوا فيه، فانا احب منك ان تسالهم عني قبل ان اسلم. فلما سال عن قالوا ايه حبرنا وابن حبرنا والعارون اللي قعدوا يكلوا المسك. فسيدنا عبد الله بن سلام قال اما وقد قلتم ما قلتم فاشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قالوا ده ابن كلب. شوف المقلب. ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون وانه لهدى دلاله للناس جميعا. هدى دلاله ومعونة لمين؟ للمؤمنين ورحمة للمؤمنين. يقول بقى هدى ورحمة مع بعض كده يبقى بس للمؤمنين، انما هو هدى للكل كدلالة ولكنه للمؤمنين ايه؟ رحمة. ولذلك قال وننزل من القرآن ما هو ايه؟ شفاء ورحمة. ايه الفرق بين الاثنين؟ شفاء لان العقل يقتضي المغاير. شفاء ورحمة. قال لك الشفاء ان يوجد داء يعالجه القران، الرحمه ما يجيش الداء خالص. ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. ولم هو العزيز يبقى لا يقهر ولا يقهر، يجير ولا يجار عليه، هذا معنى العزه. وعليم لان قد يكون عزيز قوي وما حدش يغلبه انما العلم بتاعه. قال لك لا ده عزيز وعليم يحط العزه في ايه؟ في مكانها. والذله يحطها في ايه؟ في مكانها. ولذلك قال قل اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هو قال بيدك الخير. العلماء بقى اللي يقول لك ده عزه في ذله وملكه فيه ناس ده فيها خير وشر، انما يقول بيدك الخير. قالوا والتقدير بيدك الخير والشر. يقول برضه ما انتش فاهم، لا مؤاخذه ليه ده هي كلها خير، لان ايتاء الملك ان كان هينصف في الرعيه يبقى خير وان كان هيطغى يبقى نزع خير. نزع من يده السيف ليقتله به. تعز من تشاء يبقى في خير ينعز به الجيل. اللهم اعز الاسلام بايه؟ باحد العمرين. طيب ونجله؟ احنا في مجل لما يكون العزه هيطغيك اقوم انا ايه؟ اجله. ولما اجله اسلب منه وذات الطغيان. وما دام قتلت منه وذات الطغيان يبقى ما تناداش، يبقى عملت في خير ولا ما عملتوش؟ يبقى كله خير. يبقى ما تقوليش بيدك الخير والشر، قول له هو بيدك الخير. الله اربس. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. وما دام المسألة عزيز وعليم وحكيم ورحيم وذو فضل، حط زي ما نقول احنا حط بطنك بقى ببطيخة صيفي وتوكل عليه هو بقى. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. مش معنى التوكل ايه؟ أن تستضعف نفسك في شيء، تحاول أن تقضيه بقوة فلا تجدها عندك. إحنا نروح نوكل واحد يقدر يقضيه، أم قال بس خليك ناصح بقى، توكل على اللي ما يموتش وتوكل على الحي. احنا قلنا زمان يمكن تتوكل على واحد يصبح يفطس منك ولا تلاقيه، انما تتوكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت. فتوكل على الله انك على الحق المبين. طب انك على الحق المبين ليه؟ لما قال لك وانت تتوكل عليه وانت عصيه، انت على الحق المبين، يبقى هتتوكل، يبقى نصير، يبقى اضمن انه ايه؟ اضمن انه معاك. ويعزيه بقى على اللي ما يؤمنش بيه، اللي ما يؤمنش بيه ويقول لعلك باخر نفسك الا يكون مؤمنين. قال له لا، انت عليك البلاء. ليه؟ قال لك لانك تبلغ، والبلاغ كلام له اداه استقبال تستعمل اللي هي الود. فاذا كان عنده صنم بقى يبقى ما سمعش، وايات كونيه ماليه الدين انما اعمى بصيره ما بيشوفهاش. قال لك انت ما بتسمعش اللي ايه؟ هات بقى كده، انك لا تسمع الموتى، هم دول الموتى، انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. مش بس صم، ويولوا مدبرين كمان. طب ده انت ما وليتش مدبر وبعدت عن الدعوه، ما انتش هتسمع برضه، انما شوف المبالاه، هو اصله برضه ايه؟ بيجري برضه. طب وتيجي ليه؟ ما انتش انت مستعجل. طب قال لك ما يمكن ودني تفتح عن الله، يبقى مش ده. طب ولما تفتح؟ قال لك لا انا مش عايز. يبقى هو مش عايز بقى، هو مش عمال يلك السمع وبده ينصت؟ ده هو مبسوط اللي مش سامع، وما دام مبسوط اللي مش سامع بيولي كمان. قام قال لك ايوه تاكيد، لانه يمكن الصنم ينزل ساعه ما بيتكلم بدليل. يبقى هم عارفين ان الكلام لو سمعته الاذن باصغاء لازم تنتهي اليه. الم يقول لا تسمعوا لهذا القران؟ مش قالوا كده؟ طب بينهوهم عن سماع القران ليه؟ لانهم عرفوا انهم لو سمعوا القران لاخذهم جلاله وجماله. قال لك نسمع، ومش بس كده، وشوشوا عليه، ضيقوا، لا تسمعوا لهذا القران ايه؟ والغوا فيه. محسين. وما انت بهادي العمى عن ضلالتهم ان تسمعوا الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. ليه؟ قال لك لان في فرق حين تسمع قالة الحق او قضية الصدق تقوم ما تاخدهاش وقلبك مشغول بنفذها. عايز تسمع صح، ان كان عندك نقيض الدعوة طلعه من قلبك، وبعدين خليهم بره الاثنين الدعوة ونقيضها، وابحثها بعقلك. واللي بقى انت كده تجيز اللغة كده، انما تسمع دعوة وفي قلبك ما ينقضه، في نظرية اسمها نظرية الايه؟ الحيز. معنى الحيز يعني حتى في الماديات قلنا زمان انك اذا جئت بقارورة عشان تحطها في المية وتملاها تسمع بقبقة كده. بقبقة دي بتاعت فيه الهواء اللي فيها لها الازازة اذا كانت غير ما لها هواء، وما دام لنا هواء مش ممكن يدخل مية والهواء موجود، يبقى لازم الهواء ينصرف. الماء اكثف من الهواء، يوم الثقيل يطلع منه يطلع الخفيف. ليه؟ لان مفيش حيز ياخد اثنين اكل. وضربنا مثلا بالفطره في الطفل. الطفل الصغير لما يجي يلاقي اخوه قاعد على الكرسي في حبوب، وهو عايز يقعد على الكرسي، بيروح يقعد على اخوه ولا بيشد اخوه الاول وبعدين يقعد؟ يقعد. ده بالفطرة عارف ان الحيز ما يسعش لو ما يسعنيش انا وانت. معناها كده؟ هذه ايه؟ يبقى القضية اللي في القلب مناقضة تطلعها تطلع. وبعدين تبحث القضيتين ويا بعض. الاسمح فيهم يدخل قلب. وتسمعوا الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يؤمن بآيات ليه؟ طب ما دام يؤمن بآيات هيسمع ايه بقى؟ يقول لك لا، ما هي الآيات مترتبة. مش في آيات كونية قلنا عليها؟ وآيات معجزات وآيات أحكام. فآيات المعجزة اللي التفت كده من غير ما حد يقولها، هو ده الأرض مبسوطة وفيها مش عارف كده وسما فيها مش عارف ايه وايه وايه، آيات يقدر يفهم ان لم حد عملها ولا لا. يبقى آمن بالآيات الكونية، لما يؤمن بالآيات الكونية يفهم مين اللي عمل دي، مين يقول ان الرسول هيجي يجلني، مين يستشف له ويسمع بقى، لأنه آمن بإيه؟ بالآية الكونية الكونية. واللي ما يؤمنش بها نلتفق لك ونقول ومن آياته كذا ومن آياته سيروا في الأرض من الله. يبقى إذن من يؤمن بآياتنا التي تدله على إيه؟ على وجود قادر صنع هذه الآيات. وإذا شغل ذهنه بإنه من اللي عملها هيلاقي رسول يقول له تعالى عشان أقول لك الحكاية إيه؟ يقوم يرهن أذنه له ولا لا؟ لأنه هيحل له اللغة. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، وهذا كان برضه المستشرقين لك القرآن يقول لك إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا. طب ما هو ما لم يؤمن عايز مع إيمان خلاص مؤمن لا ده في إيمان إيه؟ إيمان الحقائق الكونيات، وبعدين يؤمن بالمعجزات، وبعدين يؤمن بإيه؟ بالأحكام التي جاء، لأنها ثلاث آيات هي الكونيات، آيات هي المعجزات، آيات هي الإيه؟ هي الأحكام. فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم، وإذا وقع القول، وقع، شوف شوف شوف كلمة وقع دي، وقع لسقط، كأنه بطبيعة مين؟ يسقط، مش عايز حد يهجمه فيه، هو الطبيعة دي. وإذا وقع القول، وساعة ما تسمع وقع بمعنى إيه سقط، تفهم إن لازم يكون في شدائد وفي أشياء تفعلهم. وإذا وقع القول لذلك مش له، وقع القول عليه فخر عليكم السقم كده ولا لا؟ يبقى وقع عليكم، كل وقعة تدل على أنها جاية شدة، إلا في شيء واحد في القرآن كله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم. وإذا وقع القول عليهم إيه بقى يعني المسألة بقى هتكبس عليهم أول، أعاد ما نجيب لهم آيات عقلية ما يعملوش، أعاد ما يعمل له مش عارف إن يلفتوا إلى الأجر ما فيش فجر، هنجيب لهم بقى حاجة يقول لنا فسروها لنا. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، انت ما سمعتش كلام البشر اللي زيك، انا هجيب لك دابة تكلمك ما دام ما سمعتش اللي زيك. شوف بقى الإفانة قد ايه، يقول له ما سمعتش اللي بيخاطبك بلغتك، ما سمعتش اللي بيتكلم زيك، ما سمعتش باللي ايه البشر. يقول لك طب هنجيب لك بقى الاهل ما تقدرش ايه خطرها لي بقى الحكايه دي. واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم، ما هو كلامها هتقول لهم ايه؟ ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. هنجيب لكم ايه بقى تفسروها لنا بقى، واحد يقول الدبه شكلها كذا ومش عارف يدلل الغرض، يقول قول من غير مألوف القول وهو الدابة. وبعدين تجيب قضية أن الناس كانوا بآياتنا اللي سبقت لا يؤمنون. طب أنا بكلمكم الشطر بقى يقول لي أنت بتتكلم إزاي؟ وأنا اللي بحس فيها ربنا قال كده انتهت المسألة. وهتخرج فين وإمتى وشكلها إيه وعايشة ولا مش عايشة كلام بقى. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. شوف بقى الإهانة، ما سمعتوش كلام اللي زيكم اللي من أنفسكم، هجيب لكم الأدلة من عشان أقول لكم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا. طب الآية دي مصدقها إزاي؟ قال لك ما هو آيات في القرآن قالها ووقعت، يبقى خذ وقوع ما حدث به قبل أن يكون دليل على صدقه فيما يحدث به فيما يكون. نعم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا

إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بقى جاب آية كونية بعد ما قال إيه عن الأسرى وقع القول عليهم وقع إلا الإيه، علشان يبين أنهم لا عذر لهم لأن الآيات موجودة. ألم يعلموا ألم ينظروا، كل واحد شاف، ألم يروا أنا جعلنا الليل، هم يعرفون مسجون الليل ليسكنوا فيه، وهم بالفعل يسكنوا فيه ويباك ويرتاح الضحى والليل إذا إيه سجد، مش كده كده؟ ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، يعني فيه ضوء والإبصار لازم عايز ضوء عشان الشعاع ينتقل. وقلنا زمان كانوا فاهمين ان الشعاع ينتقل من مين؟ من الرائي الى المرء. ابن الهيثم غلص النظريه دي وقال لك لا، الشعاع ينتقل من المرء الى الرائي، يبقى النهار هو اللي بيبصرك، شعاع النهار هو اللي يوصل لعينك. وجعلنا ايات النهار ايه مبصرة، ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. فهو نظم لك حركة حياتك، اداك وقت ترتاح فيه، ومن رحمته جعل لكم الايه الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا الله. يبقى الراحة وابتغاء الفضل الاثنين مطلوبين، ولا يمكن انك انت تتعب بالنهار الا اذا كنت كنت مرتاح بالليل. فان قلبت المسألة زي ما بيعملوا بقى دلوقتي يسهروا للفجر يقوم الصبحية مدروخ ولا ننتفع به ولا اي حاجة، يبقى الليل لباس والنهار. كنا زمان في الفلاحين في الريف بمجرد ما نصلي العشاء لا تجد احد في الشارع، كله راح نام ويبقى قبل الفجر يصحوا بدري يشوفوا اشبيلهم. انت لما تستغرب ظروف انك انت تسهر ليله ولا تنامش، تقعد مدار وقتها كم يوم؟ يومين. الله، يبقى اذا ربنا عملها بالميزان. ولذلك يجي في آية ثانية يخدم القضية دي، بقى جعل الليل والنهار هي في الآية هي على الأول، ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار عشان تبتغوا فيه الايه المصالح والحياة. فيقول لهم بقى أنا بدنا نتفكر في إذا لم تجئ هذه ماذا يكون حال الكون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، يعني كلها ليل، إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، قال هنا إيه؟ أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ أفلا تبصرون؟ ليه؟ قال لك لأنه لما يتكلم على الليل ليس من حاسة الإدراك موجود في الليل إلا السمع، وفي النهار البصر. يبقى أن تكلم على الليل يقول أفلا إيه؟ ويتكلم على النهار يقول أفلا تبصرون؟ طب مين ياخد باله من الحكاية دي؟ مين ياخد باله على النهار مبصرا ما عرفناش إلا دلوقتي؟ إن الضوء هو اللي بيجيله. الله، يبقى إذا دي كلام من مين؟ من إله أعلى. فيقول لنا ايه؟ ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. طب نسكن فيه ليه يا ربي؟ عشان نرتاح، والنهار مبصر عشان نشوف حركة الحياة. يشرحها في آية ثانية، برحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولإيه؟ هناك احنا قلنا لكم زمان مرة يلف المحكوم عليه ويضعه وبعدين يجيب الحكم، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. يعني الآن قالش من رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا، جمع الليل والنهار وبعدين جاب الحكم، مش كده اللي حصل؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، ادي جمعهم الاثنين لفهم ويا بعض وبعدين جاب الحكم نشره لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل. ركبها كده، يبقى الاول للاول والثاني يبقى احسن. وبعدين قال لك هو عمل كده، هنفرض انه ما عملهاش يجيبها في الايه الثانيه، ان جعل الله عليكم الليل سرمدا او جعل الله عليكم النهار ايه سرمدا. يبقى استدل بالوجود واراد ان يستدل بالعدم، ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم مؤمنون. يرجع ثاني بقى للايه هو كان القيامة نتكلم في حاجات كلمية في الدنيا. رجع ثاني ويوم ينفخ في الصور عشان بيقول لك التفت للعبرة دي علشان هيجي اليوم يبقى بعد ما يجيب العبرة المرئية اللي نعتبر به يجيب حاجتنا لها في يوم ينفخ في الصور. يعني انت محتاج للعبرة ولا عايز لو ما جابش دي يقول له لا في حد تبع عليك مرجع اهو. ويوم ينفخ في الصور، الصور اللي هو البوق بقى الأرض، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخله. الفزع الخوف الشديد. طيب هل الكل هيحصل له فزع دي؟ خلص اللي هينفخ في الصور ما يحصلش الحكايه دي. اللي هم يقول لك ثابت الملائكة اللي هو جبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل. ولذلك حتى لما يجي الحصائق من في السماوات والأرض برضه هيستسلم إلا من شاء الله. ولذلك رشدنا رسول الله يجي عند الآية دي يقول أنا أفيق من الصاعقة فأجد آخي موسى ماسك في العرش صاحي قبلي. فقعد يسأل إيه الحكاية دي شو قبلي يعني الحكاية. فما التي لأنه صعق في الدنيا فلا يصعقه الله في الآخرة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى لا يجمعت ربنا صعق فيه على رأيه. انت خدتها من الأول وكل أتوه داخلين صغير أجلال مفيش تأبج ما يملكش أن يتأبج ما عندوش قدرة. ليه؟ لأن فيها حاجة اسمها إنهاء الاختيار. إنهاء الاختيار ساعة ما تيجي القيامة ما عادش اختيار أبدا. لأن أنت في الدنيا تبص تلاقي واحد يملك العمل بتاعك ووظفك ويخدمك ولا أحد يملك الكوت بتاعك ولا أحد يملك مش عارف إيه، واحد يملك الكل يبقى ملك واحد الله. يبقى إذا الملك ربنا وهبه وقسمه على الخلق. ولذلك قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. حتى في الجدل بتاع ابراهيم والنمرود قال له ايه؟ ان اتاه الله الملك. هو اللي ربنا جايب له الملك. طب وبعدين؟ قام قال لك لما اديت الملك على ان في دنيا الاسباب ودنيا الاختيار ومش عارف ايه، انما في الاخره لا. لمن الملك اليوم؟ انتهى كل شيء. حتى الانسان ملكه الله إرادة انفعال جوارحه. عايز أشيل إيه ده شيل، أمشي أمشي، أتلفت كده أتلفت، أعمل كده أعمل. جوارحي تبع إيه؟ تبع إرادتي. وفي الآخر لا، بدليل إن هتبقى ضد وتشهد عليه. ما عادش. لمن الملك اليوم؟ ما عادش. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلين صاغرين. جاب حته في الاول ايه وبعدين جاب ايات الليل والنهار في الجنه وبعدين جاب ايه حته في الايه نفخ الصور. وترى الجبال تحسبها جامده. احنا بنشوف الجبال تحسبها اي تظنها وتحكم عليها بانها سبت حتى بيسمعها رواسج. انت حسبتها جامده ظننتها جامده خلاص. وهي تمر مر السحاب. وهي تمر. طب اذا كانت الجبال رواسج في الارض سبت وبيسمعها الاوتاد شفت تبقى لازقه في الارض ولا مش لازقه؟ الجبال انت تظنها ايه؟ ثابتة وجامدة. وهي في الواقع بالجنب تمر إيه؟ مر السحاب. الله ازاي؟ انا ما اشوفش. قال لك وانت ما تشوفهاش لانك لا تستطيع ان تعرف حركة المتحرك ما دمت معه على شيء واحد. افرض اننا قاعدين كده وزي ما احنا وانتم امامي وانا امامكم، وبعدين المسجد ده كان على رحايا او عجله وبيليق، هيفضل ما وقعنا بالنسبه لها واحده ولا مش واحده؟ يبقى لا تستطيع ان تكون متحرك الا اذا استفتحت. ولذلك انت لما تركب القطر شوف اعمده التليفون، منك انت ماشي انت بيخليك ان انت ثابت، والتليفونات هي اللي بتجري يعني. وترى الجبال تحسبها اي تظنها جامده لا تتحرك، والواقع انها تمر مره الايه في السحاب. تيجي تتعجب انت، قال لك ما تتعجبش لان في هندسه بشر، ده هندسته هو صنع الله الذي ايه اتقن كل شيء. الله يوم يقول لك ده الكلام ده يوم القيامه، علشان هتبقى الجبال كالعين المنفوش، تبقى الجبال بتمر ولا هتتفتت؟ انما ده يوم هنا الجبال تمر وانت هتبقى ايه جنب. وهل في يوم القيامه تحسب ولا تتيقن؟ تتيقن، يبقى ما تقوليش ده يوم القيامه. قول انت مش متصور ان الجبال عماله بتجري، مش متصور ان الجبال بايه بتجري. ليه؟ لانك انت اصلا انت بتشوفها انت وهي. الله، طب وهي تمر مره السحاب، السحاب حين يمر فيه موتور بيمشي السحاب؟ لا، امال ايه اللي بيمرر الهواء؟ يبقى حركة الجبال حركة مجازية، مر السحاب والسحاب لا يتحرك بذاته وإن يتحرك بواسطة ايه؟ يبقى حركة الجبال مجازية فيه، مش بيسيب الأرض هو ويسيب الأرض كده ويجري، ده هو وياه لأنه وتر. يبقى إذا لازم تفهم إن الجبال بتتحرك مع الأرض، مع الأرض تمر مر السحاب، والسحاب لا يتحرك بذاته وانما يتحرك بواسطه ليه الريح. يبقى حركه الجبال تبع الوتر تابع للموجود فيه، يبقى الارض عماله تعمل ايه؟ ولذلك هيقول لك ايه رواسي ان تميد بكم ان تضطرب. طب لو انها مخلوقه على هيئه السكون بس ايه اللي هيخليها تضطرب؟ يبقى لازم مخلوقه على هيئه الايه الحركه. يجي بقى يقول لك اهي كان جمال ما يعرفوش الحكايه دي. اذا كان في رائد الايام دي ناس بتجادل فيه، يقول له يا شيخ بتجادل فيه يعني عايز تقول المنجمين وعلماء الفلك الكفره يعلمون الغيب معناها كده ازاي؟ قال له لان لما قام حركه الارض وحركه الارض وقعد يحسب تمشي الصاروخ من هنا الساعه كذا يمشي قد كده يروح يصادف قد كده والمركبه تيجي تفتح في المركبه، لا بشيء لا يتخلف، وهيحصل خسوف وكسوف. تمسك الساعه تلاقي ايه خسوف وكسوف حصل، ويقول لك حلقي ولا جزء ولا حصل. يبقى لو لم تكن العمليه مبنيه على متيقن الحادث لكانت النتيجه تغلط، فكونها لا تغلط تبقى ايه؟ تبقى حقيقه ولا مش حقيقه؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ولو كان ده في الاخر زي ما تقول نقول ما بتمر ده بتتفتح جباله كالعشر كده ولا لا؟ وبعدين ما كانش يقول لك صنع الله، لان الله لا يمتن بالصنعات يوم القيامه، ده الامتنان بالصنع ايه؟ صنع الله الذي اثقل كل شيء انه خبير بما تفعلون. يجيب لك من جاء بالحسنة فله خير منها. عمال بيديك حقائق، ولما يجي العقل يقعد يصل إليها يجدها واقعة ثابتة، يقوم يجيب لك قضية بقى تانية يقول لك عشان أنت عرفت اللي قلت لك عليه وتأكدت بالدليل، لما أقول لك على حاجة تانية تبقى إيه؟ تبقى تصدق. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ما هي الحسنة؟ الحسنة يعني الحسنة هي ما كان انفعال الفعل فيه لمطلوب الله في العبادة، نشوف ربنا عايز منك ان عملت تبقى دي الحسنة. والحسنة زي ما قالوا بعشر ايه امثال الى 700 ضعف. ليه؟ لان الفعل الذي يفعله الانسان عايز ساقة من الاخلاص. فعلى مقدار الساقة من الاخلاص من نحدد الفوت بتاعه تاخد 10 امثال ولا 20 ولا 100 ولا 700 ولا من جاء بالحسنة فله ايه خير من الحسنة. يجي الناس بقى اللي يقول لا يفكر كويس قال لك قولك لا اله الا الله حسن ولا لا حسن؟ ها حسن. طب اذا كنت ممكن ان من جاء بالحسنات فله خير منها يبقى الثواب على قولك لا اله الا الله خير من لا اله الا الله. يقول له يا فهم مش تمام. ليه؟ لان الله اللي انت تقول عليه هو اللي حييها بالعمليه دي. يبقى انت تقول لي من جاء بالحسنات فله خير ماشي منها. اللي قال له ايه؟ قال له يا سلام ده المأمور بتاع مركزه دي خير من وزير الداخلية. فيه ان هو بايه بينجح على من هو جاي منه هو اللي عامل القرار خير واصل لنا من. ولذلك الناس المجانين اللي احنا بنسميهم مجازيب يوم يلعب بافكار الناس يقول لك محمد خير من ربه واحد يقوم عليه يضربه يقول له امال هو من مين يا ابن الكلب؟ هو جاي من قال هو جاي من من جاء بالحسنه فله خير منها. ان الجزاء هيبقى خير من الحسنه. الجزاء عليها خير ايه؟ لان الحسنه تفعلها فعلا موقوتا وخيرها يظل لك بلا نهايه من الخلود. تبقى خير ولا مش خير من خير. ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار. كبت القياس بعنف. القياس بعنف. مش معنى يعني يقول ده هم خدوه كبر. قال لك لان الراجل ده اشرف الراجل. فلما كله يكبر الواجب يبقى دي الجله الكبيره، انما الكل هيكب ولا لا؟ وماذا هيكب وده هيكب وده هيكب وده هيكب يبقى كبكبه الحكايه. قال لك حقيقه ايه ثاني يقول فكبكبوا فيها هو الغرور. ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار. لم نظلمهم ولم نجامل صاحب الحسن ولم نظلم صاحب السيئه. ليه؟ هل تجزون الا ما كنتم تعملون؟ لا تظلم لا ظلم به الظلم. نعم. طب ده بدنا المعلومات دي بقى وبتعرف دي خلاصه ما سمعناه من الايات الكونيه ومن تسليه النبي ومن التذكير بالاخره ومن الى اخره. هل ما دام المساله بقى كده عرفت فالزم عرفت فالزم واللي بلغ في التشريع هيلتزم قبل. انا بقى المسابع بيعملوها كانت تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا يقول ده انا بطل مامور زيك وانا يعني باين ده مامور زيك تمام. انما امرت ان اعبد رب هذه الزلة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. فإن طلبت منكم شيئا من هذا فأنا طلبت نفسي به أولا. ليه؟ لأنني واثق بصدق تبليغي عن الله. وما دام صدق تبليغي عن الله ساعة ما يقول أنا مصدق فأنا ألزمت نفسي بها. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق لما قالوا له ده صاحبك حدث انه رحبة المخلص عرج السنة قال ايه ان كان قال فقد صدق ما بحثهاش بعقله. وبعدين علم جاب العقل قال لك انت بتكلم كلام كده قال اذا كنت صدقته في خبر السماء يا اخي مش اصدقه لانه واقع على السنة من الخط ماشي ايه حكاية. انما امرته أن أعبد رب هذه البلدة. إيش مين رب هذه البلدة؟ طب قال لك لان فيها بيت، ان اول بيت وضع للناس، وبعد ذلك حكم فيها حكما، حكم جعل وسيله عشان حمايه العالم من فساد الحروب وفساد الخلاف. في اشياء في الكون عند الاحياء يختلفوا عليها، ولما يشتد الخلاف يقول لك ما يحلوش الا السيف، وبعد ذلك تاخذ كل فريق العزبة ويبقى تعبان من الحرب ومن الجدل ومن اللي جاي، انه مش قادر يسلم لانه مش عايز ينهزم امام مين؟ امام خصمه. الحق سبحانه وتعالى يعطي لخلقه فرصة إن امتنع المحارب فيها من الحرب، يقول أنا مش ممتنع بعض، لأن ربنا منعني في هذا الزمان اللي ما حاربش، ومنعني في هذا المكان اللي ما حاربش، يبقى يدارك في غروره، يدارك في عزته، يقول يا سلام لو كان ربنا ما أمرنيش إن أنا ما حاربش في الأسر الحرم ولا في رجب أنا كنت أطعت، إنما ربنا منعني. فإذا امتنع لأمر الله يبدل فيه يذوق حلاوة السلام، فإذا ذاق حلاوة السلام نالت نفسه وثاقت للمراجعة. يقوم يجي ربنا في الزمان يعمل محرمات، يقول لك الآن 14 حر، وفي المكان يجي يقول في المكان، لأن كل حدث عايز زمان وعايز مكان، ما فيش حدث يوجد إلا إذا وجد زمان وإيه ومكان. فربنا يجي في الزمان ويحرم كل إتاه، ويجي في المكان ويحرم فيه ايه الإتاه، عشان ايه؟ يقول لك يعمل ذروة لغرور الناس ما ينبكش امام بعض، واللي هو ربنا اللي قال كده، ما كانش ربنا اللي قال كده على كل إتاه. الله جيب نعملها احنا في الريف، في الريف كان زمان البيوت عوائل كبيره، يمكن يبقى البيت فيه الرجل واولاده واحفاده واحفاد اولاده، بيت واحد دوار كده وقاعدين مسكين عليه باب واحد كده حصل، ويمكن انتم بتشوفوا بيوت مشكله لحد دلوقتي، مش دلوقتي زمن الاستقلال وكل واحد عايز له ايه؟ شقه لوحده. ليه؟ لانهم كانوا عاملين عمليه اقتصاديه، ان البيت كله موجود يبقى حله كبيره يطبخوا فيها مره، والرجال ياكلوا ورا بعض والستات ياكلوا ورا بعض، والثلاثه والبيت كان ثلاث مواد، ياكلوا الاطفال الاول عشان بيبقى الوظيفه وزيه، وياكلوا الرجاله بعدين، وبعدين الستات، حله واحده تطبق واحده كلها. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء، وامرت ان اكون من المسلمين. وقلنا التحريم حرمها، حرم مثلا القتال فيها، حرم ان يصاد صيدها، حرم ان يعضب شجرها، حتى اذا لقي الواحد قاتل ابيه ما يتصف منه وبينه، يرجئه الى ان يخرج علشان يظل حرام الايه؟ حرام البيت. طب لما يكون خصها بمزيه لم توجد في الاماكن، هل هي دي بس اللي محطيه عنده؟ أم قال لك وهو حين يصطفي من الملائكه رسلا، او يصطفي من الناس رسلا، او يصطفي من الارض امكنه، يريد ان يشيع الاصطفاء في كل شيء. يبقى انا ببقى حبيب لما يصطفي الرسول علشان يبلغ رسالته وللناس كلها، يبقى النفع عايد على مين؟ عايد على الكرسي، وبرضه في المكان عايد على مين؟ عايد على الكل. ولذلك عطف وله كل شيء، مش بس ما هي دي معموله عشان ده، وله كل شيء. وبعدين وامرت ان اكون من المسلمين، قال يعني ما اعتقدش عقائد ولا انفذات، لان قال من امن وعمل صالحا. فائده الايمان ايه؟ انك تعمل. والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن هو ده احنا عايزين نعدي العقائد والأشياء الأحكام إلى أن تكون سلوكا. انما امرت ان اعبده. واحنا عارفين العبادة ما هي العبادة؟ العبادة اطاعة العابد للمعبود فيما امر وفيما فيما لا. ان اعبد رب هذه. وما دام حنتعب نسحب العبادة ان اعبد الله. وزيك قال اعبد الله. ثم قال لك لانه ما دام رب خلق من عدم وامد من عدم ونظم لك حركة حياتك فيبقى اذا امرك اوامر تبقى هذه الاوامر في التكليف من الله علشان تبقى لانه رب. ان سبت كده بدون توجيه وبدون افعل كذا ولا تفعل كذا تبقى تربيع الاخر. يبقى اذا من تمام الربوبيه انه يوجهني يقول لي دي كذا ودي كذا. ده احنا لما بنرد منه يقول لك ما تعملش فيه فاز ليه ما بيعمل ولا يعمل الله. يبقى الربوبيه من لوازمها ان توجد اوامر وتوجد نواهي. هذه الاوامر والنواهي لمصلحه المربى. وما دام هو عملها كده يبقى انت لازم تطيعه. بس ما قالش اطيع الله لان الله مكلف والرب مربى. فبيجيب حيثيه سماعه من سماعك الحكم من الله الحيثيه اللي تربيه. فلما يقول لك على حاجه تبقى جايه من التربيه لصالحك انت ومش هتعود عليه هو بحاجه. امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها. وما تقولش هي دي بس بتاعته وله كل شيء. فاذا شاء اصطفاء رسول فلكل عشان كل الناس تنتهي المكان عشان كل الناس رسول اذا مال كله. وامرت ان اكون من المسلمين اي المنفذين لمنهج الله امرا وايه ونهيا وان اتلو القران. ليه؟ ام الف استمر وانسكر بالكتاب الذي كلف ليدل على انك من عشقك للتكليف عشقت المكلف. كانك تسمع له كده وهو تنزل في الجنة تنزل في القرآن في ذاتها لسه. لان احنا قلنا ده احنا بنسمع لربنا بنسمع. ولذلك قال ايه؟ لاني سمعت الله بعقبها ايه؟ يقول. ولذلك اوعى تقول ان انا بقى مش بقرا. انت بتسمع ربنا بيتكلم. تسمع ربنا بيتكلم وان اتلو القران. يبقى انا اخد لجنه السماع واستديم البلاغه بالقران للناس وان اتلو القران. بعد ذلك انا نموذج قدامكم. ولذلك لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوه. معنى اسوه يعني شيء يقتدى به. وما دام اسوه وشيء يقتدى به يبقى كل مقام للرسول غير الرساله من سار على قدم الرسول ياخذ منها. على فرصه من سار على قدم الرسول ياخذ ايه؟ والانسان هياخد مكانته في التقوى على مقدار اعتباره بالاسوه. سيب الرساله بس مش هتاخدها. لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوه حسنه. لمين؟ يرضى الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وان اتلو القران كان استديم السماء. فمن بعد ذلك من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. اهتدى يعني ايه؟ الدلالة جت فيه خلاص عنده واقتنع بها. ولذلك قلنا هيجيله معونة بقى من مين؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. مش التقوى عشان تنفع هناك مش هتنفع كده. ومن ضل فقل انما انا من المنذرين. انا ما لي عليك الا منذرين. انت بتدل على نفسك. وقل بعد ذلك اذا اتممت انك انت بتعبد رب هذه البلد الذي حرمها. وبعد ذلك تعمل ايه كمان؟ وتبقى من المسلمين وتتلو القران عشان تستدين استلذاذك وان تعوى نفسك بقراءه بسماع الله يتكلم وتنقله للناس ان انت عملت كل حاجه. فاذا عملت كل الحاجات دي يبقى احمد الله على انك وفقت اليها. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.